الحاج. ازيك يا عم الحاج؟ الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وإني قول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند رزقا قال يا مريم أنى لك هذا